طيب سؤال أخير الله يحفظك. نعم. بالنسبة لهذه المغاسل التي تغسل الثياب بالبخار يا شيخ. نعم. هل تكفي هذه الطريقة في إزالة النجاسة من الثياب أم لا تكفي؟ هل تزول أو لا تزول؟ والله هي تزول تقريبا. إذا زالت الحمد لله. أن تكفي لإزالة النجاسة. لأن المقصود. نعم. هو إزالة عين النجاسة. نعم. أما تزارت بأي مزيد. أي نعم. طهر المحل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.